الأخ اسمي تفضل. الأخ يسأل عن طريقة تأدية صلاة الخوف. أقول أخي، صلاة الخوف لها 8 صور كما ذكر أهل العلم، وهناك الصلاة التي تكون والشخص يحارب، يعني يومئ إيماء ويصلي ركعة واحدة. وأما صلاة الخوف التي تؤدى جماعة فصورها كثيرة وتختلف باختلاف موقع العدو، هل موقع العدو في القبلة، هل في جهة أخرى، هل الأسلحة يعني يحتاج إليها، هل الوقت يسمح. فهناك عدة صور، ومن صور صلاة الخوف أن تصلى مثلا 2 ركعة، يعني هذه من الصور التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف 2 ركعة، فيصلي بمجموعة 1 ركعة، فإذا انتهت 1 ركعة فإنهم يذهبون ويأتي القوم الآخر يصلون، القوم الآخرون يصلون 2 ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقضي كل طائفة 1 ركعة من ركعته التي لم يصلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت الاستفاضة فبالرجوع إلى أي كتاب في الفقه ستجد الصور التي وردت في السنة في صلاة الخوف، والله سبحانه وتعالى أعلم.